بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 29 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 91 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أواسط سورة النحل. قلنا إن هذه السورة سورة مكية نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، والقرآن الذي نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، وليس المراد بالمكي هنا المكان، ولكن المراد بالمكي المرحلة، لأن الإسلام مر بمرحلتين: المرحلة المكية، وهي المرحلة التي لم يمكن فيها الإسلام، وأحكام هذه المرحلة تخصها. ولو تكررت هذه المرحلة في حياة المسلم الفرد أو في حياة المسلمين الجماعة لعاد حكمها كذلك. والمرحلة المدنية مرحلة التمكين ونزول الشرائع من الحلال والحرام، فإن الله تعالى لم ينزل في مكة شرائع، وإنما أنزل قرآنا يثبت العقيدة ويصفي المعتقد ويبين ضلال الجاهلية. هذا هو المراد بالقسمة، بقسمة القرآن إلى مكي ومدني. ومن العلماء من يرى أن العهد المكي منسوخ، وأنه لا يجوز العودة إلى المرحلة المكية في عصور المسلمين، وهذا القول مرجوح. والصحيح أن الأحكام في المرحلة المكية أحكام ثابتة إذا تكررت ظروفها، فإذا تكرر الظرف تكرر الحكم، لأن الحكم مرتبط بالظروف وبأحوال الإنسان وقدرة الإنسان واستطاعة الإنسان. أما إذا لم يكن هناك حاجة لها فالحكم أو الأحكام الأخيرة هي الأحكام الناسخة المعتمدة. وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر بالصفح عن المشركين، ثم نزلت آيات كثيرة في المدينة تأمر بالقتال والجهاد وحمل السيف. والعلماء منهم من يرى أن الجهاد قد نسخ الصفح والعفو، ومنهم من يرى أن الصفح والعفو لا زالا حكمين قائمين بظروفهما، وهذا هو الصحيح، لأن النسخ لا يذهب إليه إلا بدليل قاطع، دليل واضح، فلا مجال للاجتهاد في قضايا النسخ، لا بد من دليل، لأن النسخ رفع حكم وإبطال حكم وإلغاء حكم، ولا بد من دليل. أما كون الحكم الثاني جاء بعد الحكم الأول فليس دليلا على نسخه، وإنما يكون دليلا على أن المرحلة التي نزل فيها الحكم المتأخر الحكم يخاطبها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن العاجز عن الجهاد ليس مخاطبا بالجهاد، وأن العاجز عن الزكاة ليس مخاطبا بالزكاة، وأن العاجز عن الحج ليس مخاطبا بالحج. الخطاب إنما يكون في حال القدرة، وليس هذا نسخا للحكم، ولكن هذا بيان للحكم، أن الحكم الشرعي إنما هو مرتبط بظروفه وإمكانات الإنسان لتطبيقه. فإذا الأحكام التي أو الخطاب الذي كان في العهد المكي خطاب قائم إذا تكررت الظروف، أما إذا انتفت الظروف فلم يعد الخطاب قائما الخطاب في المستطيع أو عدمه في الزكاة والحج والصيام وغيرها. فالسورة سورة مكية حتى نعلم ما المراد بالسور المكية. حتى لو نزلت آية بعد الهجرة في مكة تسمى مدنية، بعد الهجرة المرحلة مدنية. فلو نزلت آية، يعني مثلا الآية التي نزلت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في مكة لكنها مدنية، لأن الخطاب المراد بالتقسيم المرحلة وليس المراد بالتقسيم هو المكان. فإذا القرآن الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسمى مكيا، والقرآن الذي نزل بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدنيا حتى لو نزل في خارج المدينة. فهذه السورة من السور المكية، والسور المكية تعنى بقضايا الاعتقاد وعرض شبهات المشركين وإبطالها والرد عليها وتثبيت العقيدة وبيان اليوم الآخر وبيان وإثبات النبوة وبيان التوحيد ونفي الشرك بالله عز وجل. هذه هي قضايا القرآن المكي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم ألا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بعد أن ذكر تعالى أن المشركين احتجوا بالقدر على شركهم انتقل ليبين موقفا آخر من مواقف المشركين من قريش. فقريش استبعدت البعث واستبعدت اليوم الآخر، وهنا لم ينكروا فقط وإنما أنكروا وأثبتوا أو قووا إنكارهم بالحلف، بل بالحلف المغلظ. والإنسان يعجب كيف يقسم إنسان على قضية لا يدركها هو، كيف يقسم على قضية رب العالمين أثبتها، كيف يقسم على إنكارها والله قد أثبتها. الذي خلق الإنسان هو الذي يعيده، فإذا أخبر الله تعالى عن أمر فما كان للإنسان أن يعارض أمر الله. فالله تعالى أثبت أن هناك يوما آخر، ولو لم يثبت الله تعالى يوما آخر لكان العقل كافيا أن يثبت اليوم الآخر، لأن الحياة الدنيا وما نراه فيها من مظالم وما يقع فيها من كفر ومن شرك وبالمقابل من عدل ومن إيمان ومن صلاح، ويموت الناس، فلا الصالح أخذ جزاءه ولا الفاسد أخذ جزاءه ولا المظلوم أخذ حقه من ظالمه. إذن هذا لا يليق بحكمة الخالق. الله الذي أقام الكون على الحكمة، ونرى الحكمة في كل شيء، فإن خلق الله قائم على حكمة وتشريعه قائم على حكمة. فالحكيم تعالى لا يليق به أن يجعل الحياة تمر هكذا بدون أن يكون فيها انتصاف للمظلوم من الظالم، وأن لا يكون فيها ثواب للصالح، وأن لا يكون فيها عقاب للفاسد والفاسق والكافر. فما دام أن الناس تنتهي الحياة ولم يقع فيها ذلك، إذن لابد من يوم آخر يقام فيها سوق العدل. هذا السوق هو اليوم الآخر عقلا. فكيف إذا كان الله قد أثبت وبين تبارك وتعالى؟ فقريش أو المشركون من قريش استبعدوا أن الله يبعث من يموت. فقال الله تعالى عن حالهم: وأقسموا بالله جهد إيمانهم. طبعا قسمهم كان بالله لأنهم لم ينكروا الخالق. قريش لم تكن تنكروا أن الله ربها أبدا، معترفة بأن الله ربها، ولهذا هم يقسمون بالخالق ويعظمون الخالق، لكن أشركوا في التعظيم معه غيره فسموا مشركين، لأن هذا معنى الشرك. ليس معنى الشرك أنهم أنكروا رب العالمين، لا، هم يعترفون أن الله الذي خلق السماوات والأرض، وأن الله الذي خلقهم، وأن الله رب العرش، وأن الله الذي يرزق إلى آخر تلك المسائل العقدية. فهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي غلظوا اليمين أن الله لا يبعث من يموت، وهذا كذب، كذبوا على الله. فقال الله تعالى: بلى، أي يعني رد كلامهم وأبطل كلامهم. إن قال بلى وعدا عليه حقا، أي لا بد أن يكون. وبلى هنا بمعنى بل لا بد أن يكون ما وعد الله به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حال كثير من الناس، أكثر الناس غير مسلمين، أكثر الناس غير مؤمنين، أكثر الناس غير منصفين، أكثر الناس غير محبين للخير، يعني هكذا معتدين. فهذه صفات البشرية في الناس عموما، ولا يهذبها إلا الدين، لا ينقي الإنسان إلا الدين. ثم يقول الله تعالى عن حكمة إيجادهم، عن حكمة خلقهم: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. الناس اختلفوا، هذا مشرك وهذا مؤمن، وهذا صالح وهذا فاسق، وهذا ظالم وهذا عادل. فمتى يكون البيان؟ لابد أن يكون يوم فيه بيان. ثم قال الله تعالى: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي لابد من يوم آخر يكشف فيه الحقيقة ويتبين فيه كذب هؤلاء الذين أقسموا بالله كذبا. ثم قال الله تعالى، وهو بين أن إعادة الناس عليه ليست لا يلحقه منها مشقة تبارك وتعالى، لأن الله يفعل بالكلام، لا يفعل مثل الإنسان بذاته، وإنما يقول للشيء كن فيكون، كن إنسانا يكون إنسانا، كن جبلا يكون جبلا. ففعل الله كلام، ومن كان فعله كلاما لا يشق عليه إعادة الناس أو خلقهم. ثم قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا ليس إلا للخالق عز وجل، كن جبلا فإذا به جبل، كن قمرا، كن شمسا، كن فقط بالكلام. فالله تعالى يقول أن يعني أفعالي لا يلحقني منها مشقة كما يلحق المخلوق. فإذا انتفاء أو عدم البعث ليس يعني وجود البعث ليس فيه علي مشقة كما يلحق المخلوق. نعم. يقول تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الخطاب المكي هنا خطاب لمشركو قريش وخطاب للمؤمنين. فبعد أن ذكر حال المشركين وإنكارهم للبعث انتقل ليذكر حال المؤمنين. فقد حدثت من المؤمنين هجرة، والهجرة اختلف العلماء في تعريفها، منهم من قال هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وليست صحيحة، هذا التعريف ليس صحيحا. والقسم الثاني قالوا الهجرة هو الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذا هو الصحيح. ولهذا المهاجرون من المسلمين في مكة لم يهاجروا إلى مكان فيه إسلام، وإنما هاجروا إلى مكان فيه أمن، فإن الحبشة كانوا نصارى، فهاجروا إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم وعلى دينهم وعرضهم، ولم يؤمروا بأن يهاجروا إلى الجبال، ومكة مملوءة بالجبال، وكان بإمكانهم أن يذهبوا إلى الجبال، لكن الدين هذا الدين لا يشرع الهجرة إلى الجبال، هذا الدين يشرع الهجرة إلى بلد فيه بشر حتى لو كانوا كفارا، لأن حياة الإنسان مع الناس. والحبشة يعني لغتهم لغة غير عربية، وسيلقى المهاجرون فيها مشقة، لأنهم أصلا لا يستطيعون أن يتخاطبوا معهم بلسانهم. لكن هذا الملك الذي كان في الحبشة وهو النجاشي كان رجلا عادلا معروفا عند في المجتمعات آنذاك، أن من نزل ببلده يأمن ولا يستطيع أحد أن يؤذيهم، فهاجروا إلى الحبشة في الهجرتين الأولى والثانية. في الأولى كان فيها قرابة 80 رجلا وامرأة، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه معه زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم أبو سلمة، جماعة من المهاجرين ذهبوا إلى الحبشة. وكان من جراء هذه الهجرة إسلام النجاشي، والنجاشي أسلم ولكنه لم يطبق أركان الدين، لم يصم ولم يحج ولم يزكي ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن منكر ولم يقم حدا ولم يقم شرعا، ومع ذلك مات مسلما وصلى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول أن الإنسان الذي يعجز عن تطبيق شيء من الدين فإنه معفو عنه، هذا الرجل لم يطبق أحكام الدين بكاملها، وربما حتى الصلاة لا ندري هل كان يصلي أم لا، لكنه فعل ما يستطيع فعله. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من كان قاضيا مع التتر آنذاك وعجز عن إقامة العدل معفو عنه، لأن شخص لا يخاطب بالشرع إذا كان عاجزا. بعض الناس يظن أن الحكم الشرعي ثابت حتى مع العجز، وهذا للجهل فهذا الرجل الذي أسلم ولم يقم شرائع الإسلام، وهو ملك وكان يقيم شرائع أخرى، ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه عندما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مات أخ لكم، ثم أمرهم بأن يخرجوا، ثم صلى عليه صلاة الغائب. وصلاة الغائب إنما تشرع إذا لم يصلى على الميت، أما إذا صلي عليه في مكان فلم يشرع لنا أن نصلي عليه مرة أخرى، وإنما ندعو له، لأن الصلاة دعاء أصلا، وإنما ندعو له بالمغفرة والرحمة ولا نصلي عليه مرة أخرى. فالله تعالى يثني على المهاجرين الذين هاجروا بسبب ظلمهم، ثم وعدهم الله تعالى بقوله: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والحسنة في الدنيا أحد أمرين: إما أن يراد بها المتاع الدنيوي، وإما أن يراد بها الأنس بالله، إما أن يراد بها الأنس بالله أو المتاع الدنيوي، والذي يظهر هو الأنس بالله، لأن المسلم يأنس بخالقه في الرخاء والشدة، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو قال للمسلم صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينتقل بين الصبر والشكر، فهو يعيش في الحسنة المعجلة. ثم قال الله تعالى: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي ما أصابه يعني ما جاءهم في الدنيا من حسنة دنيوية أو يعني لذة للعبادة، ما وعد الله به في الآخرة أعظم مما أعطوا في الدنيا. من هم هؤلاء الذين يستحقون هذا التكريم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الصبر من أعظم أنواع العبادات، وقد ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة الصبر. الصبر هو أن لا تتسخط القدر، وأن لا تشكو الله، وأن لا تتضجر بقدر الله، وتسعى إلى دفع القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه أنه قال يعني نحن ندفع القدر بالقدر، الله شرع أسبابا، فأنت إذا وقع عليك يعني مصيبة أو وقع عليك يعني شيء لا تحبه تدفعه من مرض أو فقر أو بالأسباب التي شرعها الله تعالى. والصبر فوقه درجة اسمها الرضا. نحن لسنا مطالبين بالرضا، لأنه الإنسان ما في إنسان يرضى بالمرض، ما في إنسان يرضى بالمرض ولا يرضى بالفقر ولا يرضى بالمصيبة، لكنه مأمور بدفعها. لو رضي ما طلب دفعها، بقي على المرض وبقي على الفقر وبقي على الحاجة، لك أنت مأمور بمدافعتها، لكن عن طريق الوسائل الشرعية والأسباب الشرعية. فإذا الصبر من أعظم الأخلاق الإسلامية التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله هو الاعتماد عليه، أن تفعل السبب معتمدا على الله. لكن في شيء اسمه التواكل، وهو ألا تفعل السبب وتعتمد على الله، اسمه تواكل ليس توكلا، والتواكل منهي عنه. فأنت إذا أراد شخص أن يأتي له ولد يتزوج، وهو واثق أنه لن يأتي له ولد إلا إذا أراد الله تعالى، فهو بذل السبب، وأما النتيجة فهي بيد الله. أما تترك السبب وتطلب النتيجة خطأ. لهذا الله تعالى يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن في حاجة إلى عون الله تعالى على عبادته، وفي حاجة إلى عون الله على المصائب التي تنزل بنا. نعم. يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول الله تعالى أن سنته في الرسل أن يكونوا رجالا، أي أناسا من بني آدم، ولم يكونوا ملائكة، لأن الله لا ينزل رسلا ملائكة إلى الناس، وإنما ينزل ملكا إلى الرسول، فيأتي الرسول الذي يختاره من الناس، ولا ينزل رسولا إلى البشر يدعوهم إلى الله. ثم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم من كان لهم كتاب سماوي، يسمون أهل الذكر لأن الذكر يطلق على الكتب السماوية. بالبينات أي جمع بينة، والبينة هي الدليل الذي يدل على صدق النبي، لأن النبوة يدعيها الكاذب والصادق، فلا بد من دليل، فيجعل الله مع الرسول بينة دليلا يدل على أنه رسول الله. والزبر جمع زبر، والزبر هو الكتاب، يطلق على الشيء المزبور المكتوب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان، وليس هو أن يأتي بأصول أو بأركان. لهذا ليس في السنة ركن، وليس في السنة يعني لم يثبت بالسنة أركان، ولم يثبت بالسنة أصول، وإنما ثبت بها شرح للأصول وشرح للأركان أو أحكام هي واجبات. ولعلهم يتفكرون أي في هذا الدين. أما قوله تعالى رجالا، فاستنبط العلماء منها أن الله لم يبعث نساء، وإنما كانت الرسل كلهم رجالا. وفي عهد المأمون جاءت امرأة اسمها فاطمة النبية، سمت نفسها فاطمة النبية، فقال لها المأمون: أنت مسلمة؟ قالت: نعم. قال: أتقرأين، ألم يمر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي؟ قالت: بلى. قال: فما بالك تدعين النبوة؟ قالت: ما قال لا نبية بعدي، قال: لا نبي، وأنا نبية. هو يعني سد باب النبوة على الرجال ولم يسد باب النبوة على النساء. فضحك المأمون ثم قال: أما أنا فقد انقطعت، يعني لا أستطيع أن أرد عليه، يعني عقلها ناقص. ولكن صح أنه ليس هناك نبوة لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد أصلا، لأن المرأة ليست قادرة على أن تبلغ رسالة وتتنقل من بلد إلى بلد وتحمل السلاح وتواجه الناس، ما تستطيع المرأة، وهذه مسؤولية، الإمامة مسؤولية. فإذا لم يبعث الله امرأة، هل في النساء نبيات يعني غير مرسلات؟ في احتمال، كما كانت مريم عليه السلام، لكنها لا تحمل رسالة، لأن النبوة هو أن يخاطب الملك رجلا من الناس أو امرأة فيطلق عليه فيسمى نبيا، أي نبئ، جاءه نبأ من الله تعالى. ثم قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا لا بأس به، يعني أهل الذكر لم يسألوا هنا عن حكم شرعي، وإنما سئلوا عن قضية تاريخية، هل في تاريخكم أن امرأة جاءت بالرسالة؟ لا يمنع، يعني السؤال هنا ليس سؤالا عن تشريع وإنما عن تاريخ. واليهود والنصارى لديهم كتب سماوية وفيها تاريخ، ولديهم كتب سماوية فيها يعني نسبوها إلى أنبياء كثيرين، هل فيهم امرأة؟ هذا لبيان للرد على المشركين، يعني يقول: أنتم اسألوا هؤلاء الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان في أنبيائهم امرأة؟ ثم ذكر تعالى إلى آخره. فالشاهد أن وكذلك قلنا يعني في هذا الدين، الدين على قسمين: أركان وما عدا الأركان. الأركان 11 ركنا، 6 أركان للإيمان و5 أركان للإسلام، وقد جاءت كلها في حديث جبريل عليه السلام. هذه الأركان كلها في القرآن، ولم يأتي ركن منها بالدليل النبوي، وإنما جاء الدليل النبوي مؤكدا ولم يأتي مؤسسا. فكل أركان الدين ثبتت بالقرآن، فليس هناك ركن من أركان الدين ثبت بالسنة. لهذا أي طائفة تزعم ركنا أن هناك ركنا من أركان الدين ثبت بالسنة، هذه دعوة باطلة. فنحن عندنا عندما نراجع القرآن نجد فيه الإيمان بالله ركن في القرآن، الإيمان بالكتب ركن في القرآن، بالرسل، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر، كله في القرآن. فأركان الإسلام: التوحيد، توحيد الله، وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، كلها نصوصها جاءت في كتاب الله. طيب ما دور السنة؟ بيان كيف نصلي، كيف نصوم. لهذا كل الأمة الإسلامية متفقة على هذه الأركان. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم متفقون على أركان الإسلام، ثم قال: والخلاف فيما عدا ذلك يسير. وإن كان في خلاف بيننا وقد نرد على المخطئ ونرد على، لكن أحيانا قد نغالي في الرد، قد نغلو في الرد ونبالغ في الرد، وهذا الخطأ. فإذا كان اللفظ يحتمل المعنيين، ولهذا يقول العلماء: لا إنكار في مسائل الخلاف، وذكره جماعة من العلماء أن مسائل الخلاف لا تنكر فيها على من خالفك إلا إذا كان الخلاف فيها ضعيفا أو مصادما لنص صحيح صريح. أما إذا كان اللفظ يحتمل فلا تنكر عليه، وإنما تحاوره وتجادله. وبهذا يمكن أن يكون بين الأمة رابطا يجمعها. أما إذا قطعنا الروابط وتعادينا وكل منا يزعم أنه هو رسول الله وأن فهمه هو المعصوم، عندئذ تقع الكارثة. لأن ما من واحد منا تربى على فهم إلا ولديه اعتقاد راسخ أن هذا هو الحق. كل واحد منا ما فيه إنسان يعتقد، لأنه لا يتصور صورة القضية في ذهن الآخر، والآخر لا يتصور القضية في ذهني، فهو يتحدث عن ذهنه. مثلا إنسان جائع يتكلم عن جوعه، لو بلغ إنسان جوع شديد جدا أو مرض شديد جدا وحدثك عن مرضه، مهما حدثك أنت ما تشعر به، يعني تسمع أو تدرك إدراك عام. لو أن إنسانا مثلا ما مر به مرض طول حياته، ثم شاء شخص وشرح له أنه مريض، هل يمكن هذا الآخر يفهم كيف أنه مريض؟ المعاناة الداخلية ما يفهم أبدا. هذا من باب الطرفة. يقولون يعني أن في بريطانيا خرجت قبل 200 سنة ومئة سنة مظاهرة تطالب بالخبز، فخرجت الملكة على باب الشرفة ومعها ابنتها الصغيرة عمرها 6 سنوات، فتقول: يا أمي ماذا يطلبون؟ قالت: يا بنتي يطلبون الخبز. قالت: ما عندهم خبز؟ قالت: لا. قالت: طب ليش ما يأكلون بسكوت؟ ليش ما يأكلون بسكوت؟ هي عندها بسكوت في البيت وعندها أشياء كثيرة، هم ما وجدوا خبز يأكلون خبز، تقول عندها بسكوت. فهي تتكلم عن نفسها، ما تعرف معنى الجوع وما معنى الخبز وكذا. فالشاهد أن الشخص الذي يسمع من الآخر شيئا لم يمر به ما يستطيع تصوره. كذلك القضية، أنت تخيلت القضية من خلال دراساتك أن هذا هو فهم القضية، لكن لم تدركها من خلال فهم الآخر، لأنك لم تقرأ للآخر. وهذا خطأ جدا يا إخوتي. نحن نحث طلاب العلم إذا أراد أن يتصور كيف خالف الآخر فليقرأ في كتبه. أما أنك أنت تتخيل أن الجميع هؤلاء كلهم ضالون وكلهم جهلة وكلهم لا يفهمون، هذا خطأ. بل يفهمون، وفيهم علماء وفيهم جبال، ولكننا نحن ندعي أننا على الحق إن شاء الله. لكن لا ينبغي لنا أن نصادر وأن نتعجل في إطلاق الحكم على الآخرين بصورة يعني تحقر الآخر. فمثلا في التأويل، مثلا تأويل الأسماء والصفات، المؤولون فيهم علماء جبال، ونسبة المؤولين من المثبتين في الأمة الإسلامية ربما تتجاوز 70% أو 80% مؤولين من علماء الأمة الكبار، المحدثين والمؤرخين والمفسرين والفقهاء. هل يمكن هؤلاء يكون يعني بعقلية بسيطة ما تتخيل؟ ما تتخيل. فإذا ينبغي لك أن إذا أردت أن تتخيل لماذا خالفوا اقرأ لهم حتى تتصور المسألة ويكون حكمك منصفا. لا تأخذ القضية من وجهة نظر معينة، بل قف على خلاف الآخر حتى تتصور القضية. لو تصورنا كيف خالفونا وفهمنا كيف خالفونا خفت حدة الخلاف. فإذا ينبغي الإنسان، أحد إخواننا في الحرم جاء عند أحد الإخوان الباكستانيين فقال له هذا الأخ الباكستاني، كان يضع يده هكذا على الأرض، قال: لا تفترش يدك على الأرض كافتراش الكلب. افتراش الكلب؟ قال: وانت لا تقوم هكذا كما يقوم الحمار. يعني قضية احيانا الاسلوب يعني غير مؤدب، يعني النهي جاء عام، انت تخاطبه بهذا الخطاب، قل جاء الحديث كذا. فحيانا اخوتنا خطابنا للمخالف فيه يعني شيء من الاستعلاء والاحتقار والاهانة. فبهذه الصورة ما يمكن تجتمع الامة ابدا. كل شخص يعتقد أنه هو الذي على الحق والآخر على الباطل، وينبغي أن يرد بالقوة ويرد لا، هذا خطأ جدا. فإذا يا أخواتنا نحن نقول أن السنة أو أركان الدين ثبتت بالقرآن، أركان الدين المتفق عليها ولله الحمد. ثم إذا جاء الخلاف كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، أقوال كثيرة ما في حرج، كيف نزكي، ما يعني كلها كيف، ما هي مشكلة. أهم شيء تصلي، أهم شيء تصوم، أهم شيء تزكي، أهم شيء تحج، أما كيف ففيه سعة. وبهذا يمكن أن يكون في التقاء، لأن بعض الإخوة يظن أنه لابد أن نكون كلنا على صورة واحدة، مثل الطوب. الطوبة يعني تصنع في قالب واحد، لكن البشر ليسوا طوبا. البشر أشخاص لهم مشاعر ولهم أحاسيس ولهم تصورات ولهم إدراكات، لابد أن تختلف. هل يعني هذا أن نقر المخالفين للنصوص؟ لا، نحن نقول الخلاف إذا قام على اجتهاد خاطئ، يعني على اجتهاد وقع فيه خطأ، فنحن نعذره من حيث الاجتهاد، ونرده من حيث الحكم. فإذا بهذا يمكن أن نفهم هذه القضية، وخاصة في العصر الحاضر بعد هذا الانفتاح العالمي وتواجه المذاهب وتواجه يعني الخلافات. في الماضي كانت كل منطقة وكل بلد يعيشون على مذهب واحد، فالآن لا، أصبح هناك انفتاح وتداخل وتواجه. فإن يعني لم ندرك كيف نتعامل، وإلا فإننا سنخسر أمتنا ونخسر ديننا ويستعلي علينا عدونا. نعم. يقول تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله تعالى يحذر من مكره، يحذر من عذابه، يحذر الذين يمكرون. والمكر هو التدبير في خفاء، الشخص الذي يدبر أمرا في خفاء أطلق عليه لغة مكرا. فالله تعالى يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات، فلم يدبروا الخير إنما مكروا الشر. أن يخسف الله بهم الأرض، والأرض تطلق هذا المصطلح اللغوي يطلق على كامل الأرض، وقد يطلق على القشرة الظاهرية كما قلنا أكثر من مرة، أن الآن الأرض عبارة عن طبقات في داخلها نواة، هذه النواة نار ملتهبة، وفوق النار الملتهبة مادة سائلة، وفوق المادة السائلة مادة عجينية، وفوق المادة العجينية مادة صلبة. المادة الصلبة هي القشرة الظاهرية، هذه القشرة الظاهرية لا تساوي أكثر من 10% من عمق الأرض، والباقي كله نار ملتهبة. ترى هذه الآن ما تخرج البراكين التي تخرج من أعماق الأرض، لكن لو خرجت مباشرة لانشقت الأرض وقعت الكارثة، لكن تخرج من جيوب خارجية. فيقول الله تعالى: أفأمنوا، تحتهم نار وتحتهم يعني مادة سائلة، أفأمنوا أن الله تعالى يخسف هذه المادة الصلبة فيدخلهم في أعماق الأرض؟ هذا احتمال للخسف، لأن الخسف في اللغة هو السقوط جزء من الأرض إلى عمقها، أو أن الله تعالى الأرض بكاملها، لأن الأرض معلقة في الفضاء، الأرض بكاملها معلقة في الفضاء. بعض الناس يخاف في الطائرة لأنها معلقة، الأرض كلها معلقة في الفضاء، من يمسكها إلا الله تعالى. فالله يهددهم إذا استمروا على مكرهم وعلى شركهم وعلى كفرهم أنهم يعني معرضون لعقاب الله تعالى. ثم قال الله تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم، أي في حركتهم من مكان إلى مكان، فما هم بمعجزين، أي ليسوا يعني بناجين أو بمحصنين من عذاب الله تعالى. أو يأخذهم على تخوف، والتخوف هو يعني يطلق في اللغة على أمرين: على الخوف الذي يحدث للإنسان والترقب، يترقب العذاب، أو أنه في حالة النقص، وبعض العلماء فسرها في حالة النقص، أي يأخذهم على تخوف، أي بالانتقاص المستمر حتى يفنيهم عن بكرة أبيهم. لهذا جاء في قول الشاعر: تخوف السير منها تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن. التخوف التنقص، وهذا طبعا يعني له شرح يعني ربما مر معنا قبل ذلك. نعم. يقول تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أولم يروا إما أن تكون يراد بها الرؤية البصرية أو العلم قلنا أن الرؤية ألم ترى كذا أي ألم تعلم ألم يروا أن إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون في الحقيقة في العصر الحاضر اكتشاف الإنسان لحركة الأرض ودورانها فإن الأرض بكاملها إذا دارت كل من كان على ظهرها فإنه يتجه إلى السجود يتجه إلى الهوي يهوي يعود رأسه إلى أسفل كل من على ظهر الأرض كل الكواكب وكل النجوم في حركة مستمرة في حركة شبيهة بالسجود يعني لا تتوقف لا إنسان ولا شجر ولا دابة ولا جبل ولا كلها هكذا هل المراد بالسجود الذي ذكره الله تعالى هو هذا السجود أو المراد به الخضوع والذل والانقياد كلاهما يعني واردان فالشاهد أن الآن كل شيء في الكون يعني في حالة حركة مستمرة الآن مثلا الأرض عندما تدور هكذا من كان على ظهرها حتما لابد أن ينقلب الآن تحتنا أناس قد انقلبوا قبل قليل بدون اختيارهم هكذا في حالة يعني دوران مستمر فهل المراد بالسجود هنا لأن الله تعالى ذكر أن كل شيء يسجد طبعا في أشخاص ما يسجدون من بني آدم ما يسجدون فلا بد أن يكون كلام الله صادقا فهل هذه الصورة هي الصورة التي أرادها الله تعالى في احتمال أو أن الله أراد أن الجميع تحت قبضته وقهره كل ذلك في احتمال والله أعلم ثم قال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض كل النجوم وكل الكواكب التي تعد بالبلايين كلها في حركة هكذا ليس هناك كوكب ولا نجم إلا وله حركة مستمرة ثلاث حركات حركة حول نفسه وحركة مع مجموعته وحركة مع المجرة فإذا كل الكون في حال يعني تحرك مستمر يعني صعود وهبوط صعود وهبوط ثم قال الله تعالى والملائكة وهم لا يستكبرون طبعا الملائكة لا شك أنهم يعبدون الله اختيارا أو يعبدون الله يعني طبيعة لأن الملائكة ليس لها يعني شهوات وإنما كلها خير ليس فيها عنصر شر فهم يعبدون الله تعالى يعني تلقائيا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا إثبات لعلو الله تعالى على خلقه يخافون ربهم من فوقهم فالله تعالى فوق جميع المخلوقات فوقية لا نستطيع توصيفها ولا تصورها لأننا لا ندرك الغيبيات إلا بحسب ما أعلمنا الله تعالى نعم يقول تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذه قضية الألوهية أو العبودية أو العبادة التي وقع فيها الشرك من المشركين. فالله تعالى يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ولا أكثر، وإنما هو إله واحد. وقريش كانت تعبد الله وتعبد معه غيره، وهكذا كثير من الناس يعبد الله ويعبد غيره. والعبادة هي أن تخضع لأحد مع الله، أو تستغيث بأحد مع الله، أو تذبح أو تنذر أو يعني تتلقى التشريع. حتى التشريعات، إذا أنت اتخذت أحدا يشرع فقد اتخذته إلها، كما ورد عن حاتم عن أحسنت عن عدي بن حاتم عندما قرأ سمع أن يصل يعني يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخر الآية، فقال: والله يا رسول الله ما عبدناهم. قال: ولم يكونوا يحلون لكم الحرام فأطعتموهم، عليكم الحلال فأطعتموهم. قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فالذي يتلقى التشريعات الحلال والحرام من شخص راضيا به مطبقا له، فهذا قد اتخذه مع الله إلها، لأن التشريع من حقوق الخالق. فالذي يعبد والذي يتحاكم كلاهما اتخذ مع الله آلهة أخرى. ولهذا قريش كانت تشرع سورة الأنعام كلها أو أكثرها، يكشف أنهم كانوا يحلون الحرام، يحرمون بعض الأنعام وما في بطونها وما يعني السائبة وإلى آخره، فقد شرعوا مع الله. فالذي يشرع مع الله فقد وضع نفسه مع الله، فالتشريع من خصائص الخالق. ولهذا قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالذي يستبدل شرع الله بشرع آخر فقد كفر به واتخذ غيره معه شريكا. ولهذا أحيانا قد تتسع الدائرة. الآن مثلا الذين يصنعون الموديلات خاصة للنساء، يصنعون موديل تلبس المرأة هذا الموديل، وإذا انتهى ما تلبسه خلاص. يعني كأننا نتلقى عاداتنا ونتلقى صورة ملابسنا وحياتنا من بشر، وعظمناهم حتى أن الموديل يباع أحيانا بثمن باهظ، وإذا انتهى يباع بثمن بخس ما حد يشتريه، وهو والله قماش جميل وكذا. لكن يعني الإحساس الداخلي بأن هناك من يعني يفصل له ذوقه. فهكذا هذه تشريعات، ونحن مطالبون بأن نوحد الله في عبادته وفي شرعه. فالعبادة والشريعة كلاهما من حقوق الخالق. فالله تعالى يقول: وقال تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثم قال: فإياي فارهبون، أي خافوا عذابي. ثم قال الله تعالى: وله ما في السماوات والأرض، أي ملكا، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يملك تبارك وتعالى. وله الدين واصبا، أي خالصا ودائما. أفغير الله تتقون، أي أتخشون غير الله فتتقربون إليه بما يرضيه. فإنه إذا خشي الإنسان غير الله استرضاه، لكن إذا لم يخش إلا الله لا يسترضيه. فأنت تسترضي الذي تخافه، والذي يخاف هو الله تعالى، فينبغي لك أن لا تخاف من غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه أنك تخاف ممن لا نعمة له عليك، فقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. من الذي أنعم عليك بوجودك، بالرزق، بالصحة، بالأولاد، بالأمن، بالدين؟ هو الله رب العالمين، فلا ينبغي لك أن تشرك معه غيره. ثم قال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هكذا كانت قريش، إذا جاءها ضر أو جاءتها مصيبة أو ابتلاء نسوا الأصنام ولجأوا إلى الله تعالى. فالله يذكرهم بحالهم، أنتم في شدة تخلصون ولكن في الرخاء تشركون، وهذا لا يليق. ثم قال تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولم يقل كلكم، وإنما بعضكم فريق. ثم قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هنا تهديد، وليس هنا إباحة أو أمر أن يتمتعوا مع شركهم، وإنما تهديد، يقول ابقوا على ما أنتم عليه فستعلمون عاقبة فعلكم وعاقبة أمركم. وهكذا كل إنسان لابد أن يعود إلى الله فيعلم الذي أخبره الله به علما يقينا. نعم. يقول تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يذكر تعالى صورة أخرى من قبائح المشركين، وهو أنهم يجعلون ما رزقهم الله تعالى من الأنعام على قسمين، وكذلك من الثمار على قسمين، قسم كما قلنا يجعلونه للأصنام، وقسم يجعلونه لله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. من أمركم بهذا؟ من شرع لكم هذا؟ فهذا افتراء، ولا بد من السؤال، والسؤال لا يكون إلا في اليوم الآخر. ثم قال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قالوا أن الملائكة بنات الله، وهم إذا جاء لأحد منهم بنت تغير وجهه. هكذا كانت عادة الجاهلية، يكرهون البنات، لأن في ذلك العصر كانت القبائل يغير بعضها على بعض، وينتهبون النساء وينتهبون الأموال، والعرب كانت يعني لديها غيرة شديدة جدا إذا أخذت نساؤهم، فخشية من أن تقع بنته في يد الأعداء، إذا جاء له بنت أول ما يبشر بها فإنه يتغير وجهه، ويعني يبدأ يفكر هل يمسكها على هون، أي على إهانة، أم يجعلها في التراب، يدسها في التراب حية. هكذا كانوا يفعلون. فكيف أنتم تتعاملون مع البنات هذه المعاملة ثم تنسبونها إلى الله؟ والله تعالى أصلا ليس له بنات ولا أولاد، لكن هذا لبيان يعني نقص عقولهم. فأنتم يعني عقلا كيف تنسب للخالق شيئا أنت تكرهه؟ ومن الطرف أن أحد ملوك العجم طلب من أحد ملوك المسلمين أن يرسل إليه عالما يناظره علماؤه، فأرسل الباقلاني أحد علماء الأشاعرة رحمه الله. فعندما وصل إليهم، وكان من عادتهم أن من دخل إلى الملك ينحني، وهم يعلمون أن المسلمين لا ينحنون لأحد، ففكروا في حيلة فصنعوا بابا أنزلوه، عتبة الباب العليا هذه سقف الباب أنزلوه حتى يدخل الباقلاني إلى الملك منحنيا قهرا. فعندما وصل الباقلاني إلى الباب عرف فاستدار ودخل بظهره. قالوا كيف هذا؟ قال هذه عادتنا عندنا إذا كان باب زي هذا ندخل بهذا الطريقة. فعرفوا أن الرجل ليس بسيطا. فعندما دخل إليهم ووجد القصص والرهبان يجلسون حول الملك، والقصص والرهبان لا يتزوجون، يزعمون أن الزواج دنس ولا يحبون أن يتزوجوا، ولكن مع ذلك ترى كنائسهم مملوءة بالفجور. حتى قبل أيام أو قبل أشهر عندما أعلنوا ما حدث في الكنائس من من من فجور وبلغ أكثر من 5000 حالة، يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. طبعا ما داموا لا يتزوجون ليس لهم لا أولاد ولا بنات. فالباقلاني رحمه الله قال للمترجم اسألهم كيف حال أهلهم وكيف حال أولادهم وبناتهم. قال هؤلاء لا يتزوجون. قال اسألهم. فسألهم قال أخبر هذا الجاهل أننا لا نتزوج وليس لنا بنات ولا أولاد، أما وجد الملك غيرك يبعثه؟ فقال سبحان الله، ما لكم أولاد ولا بنات؟ قالوا لا. قال كيف تترفعون عن الولد وتنسبون إلى الله أن له ولد؟ أنتم تترفعون أن يكون لكم ولد وتقولون عيسى ابن الله، إذا أنتم أحسن من الله. فكانوا يظنون أنه جاهل وأنه غبي. فقالوا هذا والله لو بقي عندكم أفسد عليكم دينكم، أخرجوه. فردوه ولم يناظره. فرجل كان عاقل وكان يعرف عقائد القوم، واستطاع بهذه الصورة أن يعني أن يبطل أو أن يكشف يعني حقارة عقولهم. أنت تتنزه أن يكون لك زوجة ويكون لك ولد، والولد لا يكون إلا من الزوجة، ثم تنسب إلى الله الولد، فكأنك قلت أن لله زوجة وحاشاه تعالى. فإذا هذا الكلام يعني الله تعالى يناظر قريشا، يقول أنتم تترفعون عن البنات وتنسبونها إلى الله، فهذا دلالة على نقص عقولكم. ثم قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يكظم غيظه. طيب من الذي يرزق؟ من الذي يعطي الأولاد والبنات؟ طيب لو كان ما فيه إلا أولاد الحياة تستمر؟ ما تستمر الحياة، لابد من نساء وأولاد، لابد من أولاد وبنات. لكن هكذا الإنسان يعني الجاهل الذي لا يعرف يعني عقلا لا بعقله ولا بشرعه. ثم قال الله تعالى يتوارى من القوم، شوف هذا التصوير العجيب، يعني يندس عن الناس يختفي، سبحان الله العظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يفكر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فقال الله تعالى ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، أي إذا أراد شيئا كان، وهو حكيم في خلقه حكيم في شرعه تبارك وتعالى. نعم تعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يذكر تعالى حلمه ورحمته وصبره على خلقه، وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وهذا في الصحيحين. وهذا اللفظ ورد بثلاثة ألفاظ، لا أحد أصبر من الله، ولا شخص أصبر من الله، ولا شيء أصبر من الله. وإذا جاء الحديث بهذه الألفاظ المختلفة وكان مخرجه واحدا، فيعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا لفظا واحدا، لم يقل جميع الألفاظ، ولكن الراوي هو الذي غير مجتهدا، فإنه روى بالمعنى. فأي هذه الألفاظ هو يعني الذي يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول لا أحد، وأما لا شيء ولا شخص فهما رويا بالمعنى. لهذا لا يجوز لنا أن نستدل بمثل هذا الحديث على إثبات أن الله شخص أو أن الله شيء، وإن كان جاء في القرآن قل أي شيء أكبر من الله، لكن الحديث لا ينبغي أن نستدل بحديث وردت ألفاظه مختلفة والمخرج واحدا. بعض الأشخاص يعني لا يدرك هذا المعنى، كما ورد في حديث عمران بن حسين أنه قال كان الله لا شيء معه، كان الله لا شيء قبله، وكان الله لا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. طيب آخر الحديث ينقض اللفظين، كان الله لم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، لكن الصحيح كان الله لم يكن شيء قبله، فهذا يدل عليه القرآن، هو الأول والآخر. فإذا يقول ابن تيمية رحمه الله كلا هذه الألفاظ الثلاثة وردت، منها اثنان في الصحيح، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلا اللفظين، لأن المخرج واحد، الحديث واحد، فالراوي هو الذي تصرف في اللفظ، فلابد من البحث عن اللفظ الذي يتفق مع أصول الإسلام ثم يرجح في مثل هذه الحالة. فإذا الله تعالى يقول لو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب، فيعني أن الناس يقعون في الشرك والكفر والمعاصي ويستحقون العقاب، لكن الله تعالى ما شرع العقاب في الدنيا، وإلا لو شرع العقاب في الدنيا ما ترك على ظهرها أحدا، لأن كثرة المعاصي والشرك سبب للهلاك، ولكن الله تعالى رحيم بخلقه يؤخرهم، فمن عصى اليوم قد يتوب غدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. أما العقاب فلا يكون إلا في الآخرة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي اليوم الآخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء مكتوب عند الله تعالى، لا يعجل الله الموت للكافر لأنه كفر، ولا للظالم لأنه ظلم، ولا يؤخر الله المسلم الطائع لأنه أطاع. الموت نهاية قد كتبها الله تعالى، لا علاقة لها لا بالصلاح ولا بالفساد ولا بالإيمان ولا بالكفر. وأما الحساب والثواب والعقاب فإنها تكون يوم القيامة. ثم يقول الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي يجعلون أي ينسبون إلى الله ما يكرهون، أي البنات. وتصف ألسنتهم الكذب، أي كذلك في التشريع، أو أن لهم الحسنى أي الجنة في الآخرة. لا جرم، لا بد، لا جرم تأتي بمعنى لا بد، لكن أصبحت تدل على معنى يوضع مكانها حقا، فيقولنا حقا أن لهم النار. فإذا لا جرم معناها بتركيب الكلمتين حقا أن لهم النار وهم مفرطون. وقال علماء مفرطون أي متروكون في النار، وهكذا إذا انفرط الشيء وخرج منه فإنه لا يعود، والله أعلم. نعم. يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله تعالى هنا يقسم بذاته المقدسة فيقول: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أن هذه سنتنا ولست أول رسول. وهذا لبيان أن الرسل يعني من سنن الله تعالى وليس بدعا من الرسل، فليست رسالته جديدة. فزين لهم الشيطان أعمالهم، والشيطان خلق لا يرى ولكننا نشعر بآثاره، عندما يأمرك بالفساد، عندما يأمرك بترك الصلاة، عندما يأمرك بالشرك، عندما يزين لك الفواحش، عندما يزين لك المعاصي، فهذه الحركة الداخلية في القلب من الشيطان. طيب الشيطان عدو لنا ومرافق لنا، هل تستطيع أن تكتشف هذا اليوم من الصباح إلى المغرب ما هو العمل الذي كان من الشيطان، وما هي الوسوسة التي كانت من الشيطان؟ فإذا لم تكتشف، إذن أنت يعني تسير وراءه من حيث لا تشعر. يمكن أن يمر بك يوم كامل ولم يكن للشيطان فيك نصيب؟ ما يظن. ثم قال الله تعالى: فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي يرى عمله طيبا وحسنا، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. الكتاب القرآن الكريم هو الذي يحكم بين الطائف وبين الملل وبين أصحاب الديانات، فيبين الحق ويبين الباطل، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب هو هدى ورحمة للمؤمنين. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وكذلك القرآن يحيي به الله تعالى القلوب كما يحيي الأرض بالمطر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي ينقادون، لأن السماع يراد به الانقياد والقبول، وليس فقط السماع الذي هو الصوت. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. قل أخذ هناك شخص اشترى قطعة بمبلغ 30,000 ريال قبل 16 سنة، وكان يريد حفظ ماله بشراء هذه الأرض، والآن يريد بيعها، فهل يزكي 30,000 عند عن 16 سنة، أم يزكي قيمتها التي باعها بها الآن وجزاك الله خيرا؟ شراء العقار على قسمين: شراء من تاجر، هذه وظيفته يتاجر بها، فهذا الشخص الذي أصلا عمله تجارة هذا عليه زكاة إذا باعها، لأن حركة عرض بطيئة وضعيفة. العقار ليس يعني الأشياء التجارية مثلا البقالات أما الشخص الذي اشتراها وليس في نيته التجارة، وإنما قال يعني أضع ثلوسي فيها، وإن احتجتها بنيتها، وإن احتجتها بعتها، هذا ليس فيه زكاة، لأنه لابد أن يكون النية أصلا تجارة. أما الشخص الذي يشتري أرض أو بيت أو سيارة فليس فيها زكاة أصلا إلا إذا كان المقصد الأساس منها التجارة، ولهذا هذا الشخص ليس عليه فيها زكاة إن شاء الله، ولو تصدق منها بمبلغ من المال ليس في ذلك حرج. ما حكم تصوير النساء في حفلات الزواج فوتوغرافيا أو بالفيديو؟ حقيقة أن النساء يا أخوتنا لا ينبغي الإنسان أن يصور المرأة أصلا، المرأة عورة، وتصويرها يعني قد يؤدي بها إلى إلى إلى كوارث. وكم من أشخاص كثيرين يعني وقع يعني صور نساؤهن في أفراح بدون علمهن، وكانت هناك يعني عداوات بين بعض الأشخاص ونشرها في الشبكة العنكبوتية ووقعت كوارث، فلا ينبغي أن نتسامح في هذا. فعلينا أن نمنع التصوير في حفلات الزواج، ويعني الزواج نحرص على أن يكون الزواج يبدأ بطاعة الله، يبدأ بالشيء الذي يعني يرجى أن يكون له أثره في حياة الزوجين. لا تبدأ زواجك بمعصية الله، لا تبدأ زواجك بأمر منكر. ولهذا نرى كثيرين يطلقون نساءهم. أنا أذكر قبل عدة سنوات في قريتنا تزوج 10 أشخاص، وقبل نهاية العام طلق 7 قبل نهاية العام، يعني 70% من النساء طلقن في ذلك بسبب أنها لا تبنى البيوت على طاعة الله. ما هناك تفكير في عقل الرجل وعقل المرأة أن هذه عبادة وهذه نتقرب بها إلى الله، ولابد أن نحرص على في بداية حياتنا الزوجية على أن نؤسس البيت على طاعة الله. هذا غير موجود إلا عند قليل من الناس، ولهذا الشيطان يشاركهم من بداية الزواج. فإذا نحرص على أن يكون الزواج يعني يبتدئ بطاعة الله تعالى ولا يبدأ بمعصيته. يقول: حديث يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده، يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك، هل هذا حديث؟ هذا لا يصح حديثا. مسافر حان أذان المغرب وهو في الطائرة، فهل يجوز تأخير صلاة المغرب مع العشاء حتى لو تأخر إلى الساعة 10 حتى لو الساعة 12؟ ما في حرج إن شاء الله، يعني أنت في الطائرة في صلاة المغرب والعشاء تؤخر المغرب مع العشاء وتصليهما بعد نزولك 9، 10، 11، 12، هذا منتصف الليل، إن شاء الله ليس في ذلك حرج، وهذا من تيسير الله لنا تبارك وتعالى. هل يصح أن أدعو بهذه الكلمات في السجود وأوقات الإجابة مع العلم أنها جزء من حديث الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي إلى آخره، فهل يصح أن ندعو به في أي وقت؟ نعم يجوز، هذا دعاء، ولكن شرع له مكان يعني مخصص لحاجة، وليس معناه أنك لا تدعو به إلا في هذا المكان، لا، هذا المكان تدعو به في هذا المكان، ويجوز أن تدعو به بغيره، فالدعاء بابه مفتوح، هناك نوافل ليس عليها ضوابط من حيث المكان والزمان، الذكر إلا إذا كانت في أماكن جاء فيها الشرع بالنهي عنها، الذكر، السلام، الدعاء، كل هذه بابها مفتوح، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يتصور أن هناك دعاء خاص يعني لعمل معين لا يجوز في غيره. هل كان النجاشي عاجزا عن تطبيق الشريعة أم أنه لم يؤمر حتى يكون هناك عجز؟ النجاشي أسلم وبقي في مكانه في هذا المكان، وكان يجب عليه أن يهاجر ليتعلم الدين، لكن لم يفعل وبقي في ملكه، ولم يقم أركان الإسلام لأنها لم تبلغه في الحقيقة، لكن هو لم كان ينبغي أن يهاجر وأن يخرج من هذا البلد حتى يتعلم دينه، لكنه كان عاجزا، ولو أراد الخروج ما استطاع، فإذا لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته. أشكل علي قولكم أنه لا يشرع لنا الصلاة على الغائب إذا كان صلي عليه، وكثير من يموت من أهل العلم أو الجاه والسلطة فيصلون عليهم صلاة الغائب مع أن هؤلاء قد صلوا عليهم. لم يشرع، نحن نقول لم يشرع، فرق بين لم يشرع وبين لم يجز، لم يشرع أي ليس هذا مما شرع، فالمشروع أن يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه، أما من صلي عليه خلاص انتهى، ما بقي إلا ندعو له، لو صلي عليه مرة أخرى ليس مشروعا، من لم يصلي فليس عليه حرج. ما صحة الحديث الذي ذكر فيه 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وذكر فيهم 4 شروط: لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هذا صحيح، هذه 4 شروط، وهناك شرط آخر قال ابن تيمية رحمه الله أنه يعني خطأ من الراوي، لا يرقون ولا يسترقون، فرق بين لا يرقي ولا يسترقي، يعني لا يرقي غيره، وقال هذه اللفظة شاذة، سادها صحيح لكنها شاذة، وهذا مصطلح عند المحدثين، إذا جاء المتن الذي يخالف متنا آخر هو أقوى منه فيسمى شاذا، وإذا جاء المتن في سند ضعيف يخالف الصحيح يسمى منكرا، فهنا اللفظة شاذة، لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ليس صحيحا، يعني لا يفعلون لغيرهم، لا أن ما الذي فيه لا هو لا يطلب من غيره الرقية. هل طلب الرقية حرام؟ لا، لكنها كمال، فإن فعلته فأنت وصلت إلى درجة الكمال، وإن لم تفعله ليس عليك حرج إن شاء الله. فإذا ليس هذا تحريما. وكذلك الكي، الكي يعني إذا احتاج الإنسان إلى الكي جاز له، ولكن يعني إذا صبر ولم يكتوي فهو إن شاء الله مأجور، وهو يعني من المتوكلين. هل المراد بهذا ترك العلاج؟ لا، نحن قد أمرنا بالعلاج كما جاء في الحديث: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. لكن هذه أمور خاصة، هذه مستثناة من أنواع العلاج. وأما العلاج من حيث العموم فهو مما أمر به الشارع. ما حكم من يدعي علم الغيب الذي استأثر الله به؟ هذا الشخص الذي يدعي علم الغيب فلا شك أنه بين أمرين: إما أن يكون يعلم أن هذا من خصائص الخالق، فهذا لا شك أنه قد نازع الله في خصائصه وهذا يعني كاذب، وإما أن يكون جاهلا فيعلم أن الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى. هل يجوز أخذ العلم عن العلماء المؤولين للصفات كالنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم في أبواب الفقه والحديث؟ وما حكم هؤلاء في الإسلام؟ هل يعذرون؟ أما أخذ العلم عنهم فكلنا نأخذ العلم عنهم، كل أكثر علومنا عن المؤولين، ابتداء بأشهر عالم في عالم يعني من علماء المسلمين ممن يعني حارب البدع، وهو الشاطبي رحمه الله. الشاطبي له كلام، له كتاب اسمه الاعتصام، وهو يبين البدع في توحيد العبادة، وهو مؤول وأخذنا عنه العلم، وله كتاب الموافقات من أحسن الكتب. ابن حجر رحمه الله عمدة في الرجال، وله فتح الباري كتاب لم يؤلف مثله في شرح البخاري. وعندما قيل للشوكاني رحمه الله: ألا تشرح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، بفتح الباري. يقول: خلاص فتح الباري، من الذي يجرؤ أن يأتي بعد ابن حجر يشرح البخاري؟ يعني رجل قد استوعب رحمه الله بصورة موسوعية عجيبة، تحتاج إلى فريق من العلماء. كيف وله غيره كتب كثيرة من الكتب، فتح الباري وتهذيب التهذيب، ويعني يعني كتب كثيرة كلها موسوعات، فنحن عالى عليه رحمه الله في هذا العلم. فليس معنى أنه أول يترك ويهجر. لو كان لا نأخذ العلم إلا عمن لم يخطئ لم نجد عالما لم يخطئ أبدا، لا يوجد عالم لا يخطئ. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو اعتقدت أن هناك عالما لا يخطئ فقد رفعته إلى مقام النبوة. من؟ ابن تيمية. ابن تيمية له أخطاء، ابن حنبل له أخطاء، ما ليس هناك عالم ليس له خطأ. اعتقادك أن هناك أحد من العلماء لا خطأ له هذا اعتقاد العصمة التي ليست إلا للأنبياء. فإذا لا ينبغي لك أن تتصور أو تتخيل أن هناك أحد من العلماء لا خطأ له. لهذا يقول الذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء، وهو يترجم لقتادة بن دعامة السدوسي: لو كنا لا نروي العلم إلا عمن لا خطأ له لم نجد أحدا نروي عنه العلم. ما يمكن. فلابد أنت تستحضر أن هؤلاء العلماء بشر ليسوا ملائكة، وخطأهم لهم فيه أجر، من أصاب في من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. هل هؤلاء المؤولون مجتهدون؟ نعم. في ماذا اجتهدوا؟ اجتهدوا في فهم النصوص، ونحن مأمورون بفهم النصوص. هل صادموا نصا؟ لا. لهذا ابن تيمية رحمه الله كتب كتابا يعذر فيه الأئمة الأربعة: أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد. يقول: هؤلاء لهم فتاوى خالفوا فيها النصوص. فكتب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: كل عالم من هؤلاء العلماء له آراء. ابن حنبل رحمه الله وهو إمام السنة وهو آخر الأئمة الأربعة، واشتهر أتباعه بمحاربة البدع والشرك، يقول يعني أبو داود رحمه الله مؤلف كتاب السنن أحد الكتب الستة، يقول: رأيت في عنقي أحد أبناء الإمام أحمد تميمة، ونحن اليوم نقول التميمة شرك، هل نطلق أو نقول بدعة على أقل تقدير؟ يعني الآن المذهب أو يعني جمهور العلماء المذهب يقول أن تعليق التميمة إما مكروه وإما بدعة. هذا إمام السنة أحد أبنائه في عنقه تميمة، طيب إذن هو يرى، هو رأى أن هذا جائز، وكثير من أتباعه من العلماء رأوا أن هذا مكروه وأن هذا بدعة. فإذن إخوتنا حتى ندرك أن القضية ليست بهذه السهولة، أن كل من قلنا أنه وقع في بدعة أو أول نحكم عليه نشطبه من التاريخ، هذا ما يمكن. هؤلاء علماء لهم مكانتهم ولهم علمهم، يعني قد يكون الصواب أحيانا معهم ولا يكون معنا، نحن لسنا معصومين. ليس شرطا أنك أنت بحكم انتمائك للسلف مثلا أو السلفية أن كل ما عندك صواب، لا، ما هو صحيح. لا توجد طائفة كل ما عندها صواب أبدا، وإنما نقول أن بالنسبة أن نسبة ما عندنا إن شاء الله أكثر، ومنهجنا إن شاء الله أقرب، لكن قد نخطئ وقد نفهم خطأ. فإذا بهذه الصورة لا ينبغي لنا أن ننظر إلى هؤلاء العلماء على أنهم يعني مبتدعون وأنهم يعني منبوذون، ولا نقرأ في كتبهم، ولا هذه حقيقة قول يعني ذهب إليه بعض صغار الطلبة ممن يعني أساء إلى نفسه وإلى دينه وإلى أمته. هل هناك ملائكة تحفظ الأطفال عند حدوث بعض الحوادث؟ كل إنسان كبير أو صغير، طفل أو شيخ، معه ملائكة يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فالأمر الذي لم يقدر عليه الملك يحفظه منه، وإذا قدر عليه الملك يحفظه منه، سواء كان طفلا أو كان كبيرا. نحن قد نرى بعض الأطفال يعني يتعرضون لبعض الحوادث فينجيهم الله، وكذلك بعض الكبار قد يتعرضون لبعض الحوادث وينجيهم الله. فإذا النجاة ليست خاصة بالأطفال، الطفل قد كتب له أن يعيش، والشيخ الكبير كتب له أن يعيش. فإذا يعني النجاة ليست دليلا على أن الأطفال يعني محفوظون فقط، لا، الحفظ عام، كل واحد منا معه ملكان يحفظونه مما لم يقدره الله عليه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. فإذا هذا عام للصغير والكبير. قلت في قول الله تعالى كن فيكون، وبين قول كيف نفسر كن فيكون بقول تعالى لما خلقت بيدي، هذه فقط من خصائص آدم عليه السلام وكذلك الجنة. قال علماء أن الله تعالى خلق آدم والجنة يعني خلقها بيده، فآدم جاء النص فهو مستثنى، لكن القول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا نقول كن فيكون لعموم الخلق، أما إذا استثنى الله تعالى شيئا فهو يكون مستثنا. كيف نجمع بين تحية المسجد أو ذوات الأسباب في وقت النهي؟ وردت إذا وردت يعني أحاديث متعارضة، زي مثلا في صلاة النهي حديث ينهى عن الصلاة في أوقات معينة، وحديث يأمر بألا تجلس حتى تصلي في المسجد، فدخلت بعد النهي، ماذا تصنع؟ قولان للعلماء، منهم من يرى أن حديث النهي عام وحديث الأمر خاص، فحمل العام على الخاص، أو حمل الخاص على يعني حمل العام على الخاص، يعني إذا دخلت المسجد وقت النهي تصلي المسجد، وإذا كنت جالس في المسجد ما تقوم تصلي، يعني ما تتنفل، لكن إن دخلت تركع ركعتين. وبعض العلماء يقول لا، إذا دخل وقت النهي يجلس، وهذا هو كان يعني كان سبب اتجاه ابن حزم كما يقال في ترجمته للعلم. ابن حزم ما كان عالما، كان أديبا، فدخل في جنازة بعض أقربائه بعد العصر، فدخل وأراد أن يصلي ركعتين، فجذبه شخص بجانبه قال اجلس لا تصلي، هذا وقت نهي. ومرة أخرى دخل في غير وقت نهي وجلس، قال واحد قم صلي ركعتين، فاستغرب، واحد يقول اجلس واحد يقول قم، فاتجه إلى العلم وأصبح رحمه الله كما يقول ابن تيمية لا أظن أنه جاء في الإسلام مثله في حفظ السنن والفقه، كان موسوعة علمه في صدره، ألف كتاب المحلى وهو 7 مجلدات من حفظه، ويقول كتبته لصغار الطلبة، والآن كبار العلماء لا يستطيعون أن يقرأوه أو أن يحيطوا بعلمه. فكان السبب في تجاهل علمه هذه القضية التي ذكرته. ورد أن الدعاء معلق بين السماء والأرض ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدخل تحت الدعاء اليسير؟ ما هناك حديث أنه يعني معلق، الحقيقة صحيح، نعم حديث لا يصح، لكن الدعاء بإذن الله مقبول، لكن الأفضل أن ترفقه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو دعا شخص من غير أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس عامدا، وإنما فقد قال اللهم اغفر لي ثم لم يقل اللهم صل على محمد، ليس شرط أن يقول اللهم صل على محمد في كل دعاء، لكن لا شك أن هذا أبرك وهذا أحظى بالقبول، أن تبدأه بالثناء على الله ثم تختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقرب إن شاء الله إلى القبول. والله أعلم، وصلى الله